يحفظني في دربي في دربي يحفظني من كيد الشيطان. قرآني هو نور والقلب هو سور هو سور سور والعالم دستور دستور الإنسان. قرآني قرآني يسري في وجداني. هو باب للبشرى في الدنيا والأخرى. هو باب للبشرى في الدنيا والأخرى. أكسبوا منه الأجر كي يبقى إيماني. أكسبوا منه الأجر كي يبقى إيماني. قرآني قرآني يسرق وجداني. قرآني قرآني يدخل في أعماقي ويقوم أخلاقي. يدخل في أعماقي ويقوم أخلاقي. ويوسع آفاقي في خلق الألوان. ويوسع آفاقي في خلق الألوان. قرآني قرآني يسرق وجداني. هو في الهم سلاحا وكذا في الأحزان. قرآني قرآني يسرق وجداني. قرآني قرآني قرآني يسرق وجداني. قرآني يحفظني في درب في دربي. يحفظني يحفظني في درب يحفظني من كيد الشيطان.